صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال في بعض توقيعات الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. تدور رح البحث في هذه الليلة في موضوع من الموضوعات العملية كثيرة السؤال، وهو عبارة عن موضوع ضرورة المرجعية في حياة المسلمين. لماذا ترجع إلى مرجع دين؟ لماذا تقلد المرجع؟ لماذا لا يعمل الإنسان بدون تقليد؟ وما هو معنى التقليد؟ ومتى بدأ؟ ولماذا وكيف؟ هذه تساؤلات، وهنالك فروع لهذه التساؤلات الأساسية تتضح إن شاء الله من ثنايا البحث. أولا، الركيزة الأساسية التي يبتني عليها موضوع التقليد نفس الركيزة التي يبتني عليها أصل الدين. أنتم تعلمون أن من خصائص الإسلام أو الدين السماوي بوجه عام أنه يقوم على أساس العلم، فكل شيء لا يستند إلى العلم، لا ينتهي إلى العلم، باطل. عقيدتك الآن إذا ما تستند إلى العلم باطلة، ولهذا لا يجوز التقليد في الأمور الاعتقادية الأساسية. يعني ما يجوز تعتقد بوجود الله تقليدا للعالم. لماذا؟ لأن المفروض أن وجود الله عز وجل ميسور بالعلم المباشر، فما إلى معنى أن تقلد العالم في وجود الله عز وجل. أنت بفطرتك تعلم علما قطعيا بأن لك موجدا وهو الله عز وجل، فإذا تيسر العلم لا معنى لأن تقلد العالم. يجب أن تعمل بمقتضى علمك، تعتقد بمقتضى علمك مباشرة. فإذا هنالك أمور في واقع الأمر لا يجوز التقليد فيها. أضرب لك مثال آخر، مثلا ضروريات الدين من قبيل أصل وجوب الصلاة، أصل حرمة الخمرة، أصل وجوب الصوم، أصل وجوب الحج. هذه باعتبار أنها ثابتة بالضرورة، فلهذا ما تحتاج إلى تقليد. بالضرورة إيش يعني؟ إن شاء الله في محاضرة مستقلة راح أتكلم عن موضوع الضرورة، لكن على نحو الإشارة، الحكم القطعي المتسالم عليه والذي تتعلمه في محيطك الديني أنه أمر قطعي، كما تعلم بوجودك أن أمر قطعي. يعني أنت الآن تجزم أنك فلان ابن فلان، نقول هذا أمر ثابت بالضرورة. كذلك تجزم بأن المسلم من واجباته الصلاة، فنعبر عن الصلاة أنها أمر ضروري. ضروريات الأحكام القطعية المتسالم عليها مثل هذه الأحكام ما يجوز لك أن تقلد بها. فإذا الدين أساسا، أرجع إلى الفكرة الرئيسية هذه ضروري أن تنتبهوا إليها، فكرة أن الدين أساسا هو يقوم على إيش. إذا عرفنا هذا نقدر نعرف ليش نقلد. الدين أساسا هو يقوم على العلم، في الاعتقادات الأساسية يقوم على العلم، وهكذا في غير الاعتقادات الذي نحن فيه، الذي نحن فيه وهو المسائل الفقهية. لأن أنت لما تقلد العالم تقلد في أحكام الفقه، أحكام الفقه إيش؟ يعني أن هذا حلال وأن هذا حرام، فرق عن المسائل الاعتقادية. فرق عن المسائل الاعتقادية تتعلق بالذهن، شيء يجب أن تتبناه ذهنيا وشيء يحرم أن تتبناه. مثلا يجب أن تتبنى الإيمان والتوحيد، ويحرم أن تتبنى الشرك والتثليج مثلا. هذا شيء يتعلق بالذهن تعقد عليه قلبك، هذا نسميه أمر عقائدي. عندنا أمر ما يتعلق بالذهن، يتعلق بالخارج، بالأعمال الخارجية، من قبيل أنك تصلي، من قبيل أنك تصوم، من قبيل أنك تحج، هذه أعمال خارجية. المسألة المرتبطة بالعمل الخارجي نسميها مسألة فقهية، المسألة المرتبطة بالذهن وعقد القلب نعبر عنها بأنها مسألة عقائدية. صار واضح؟ طبعا توجد تفاصيل في المسائل الاعتقادية ليس أنا موضوع بحثها، وعدتك إن شاء الله في يوم من الأيام راح نتكلم بمناسبة بحث الضرورة، نتكلم عن تصنيف المسائل الاعتقادية. أحكام الفقه إذن هي الأحكام التي ترتبط بتنظيم عمل المكلف خارجا. بقطع النظر عن الخارج، الخارج مرة الخارج عن نفسك ومرة لا. مثل ايش خارج عن نفسك؟ مثل أن تحج، هذا أمر خارجي، تصلي هذا أمر خارجي. ومرة الخارج المقصود منه يعني في داخل النفس، بس مع ذلك نسميه أمر عملي تقوم به النفس غير الاعتقاد. مثل ايش؟ مثلا إنسان يسيء الظن بإنسان، سوء الظن أمر موجود بالنفس، هذا مو أمر عقائدي، هذا نسميه أمر فقهي. ليش؟ لأن طالما يخضع القضية حلال وحرام ويكون من أفعال النفس، هذا نعبر عنه أمر فقهي. سوء الظن نقول حرام، الشرك نقول حرام، الحسد نقول حرام، إضمار السوء أو الحقد، أن تغل قلبك على الغل، أن تغل قلبك على الغل، الغل لإنسان مؤمن، الحقد على إنسان مؤمن، هذا حرام. هذه مسائل فقهية، رغم أنها لا تباشرها بإيد ولا تباشرها برجل، يعني ما تباشرها بالخارج، قائمة في نفسك بس من أفعال النفس. هذه المسائل نعبر عنها مسائل فقهية. فإذا المسألة الفقهية هي المسألة المرتبطة بالعمل، أما المسألة العقائدية المسألة المرتبطة بالعقيدة، غايته العمل. مرة عمل في داخل النفس كالحسد وسوء الظن، ومرة العمل خارج النفس كشرب الخمر والصلاة. إذا عرفنا هذا نجي نقول الأحكام الفقهية، الإنسان المسلم باعتبار أن الدين يقوم على ركيزة العلم، كيف تأخذ هذه الأحكام؟ المفروض أنك الآن ما معاصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولا معاصر الأئمة سلام الله عليهم، كيف تأخذ هذه الأحكام؟ وإن كان موضوع التقليد ما ينحصر بزمن الغيبة، حتى بزمن النبي إن شاء الله يتضح من خلال البحث، بس من باب أنه يعني مثال واضح جدا، أنك الآن لما تريد تعمل بالأحكام الفقهية شلون تأخذ الأحكام؟ يعني تصلي، شلون أصلي؟ على أي أساس أصلي؟ قد واحد يقول أنا أصلي على أساس أنه أشوف أمي وأبوي يصلون بالطريقة، أنا أصلي بالطريقة. عمل الأب والأم ليس حجة إذا لم يكونوا علماء، إذا كانوا علماء مطلب آخر، رجعت إلى عالم، بس إذا ما كانوا علماء عملهم ليس حجة. ليش؟ لأن الدين أقام كل شيء على العلم. الدين يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم، مجرد أبوي صلى هالشكل وأمي صلت هالشكل هذا ما يوثر علم بأن هذا حكم الله عز وجل. علم ما يحصل، متابعة وراثية ليس إلا، أو متابعة تقليدية عامة ليس إلا، هذا ما يورث علم. العلم يحصل إما أن يكون أنا عندي علم مباشر بالحكم، هذا نسميه العلم المباشر، يعني تكون مجتهد. إذا صرت مجتهدا تقدر على استنباط الأحكام من مصادرها، ذاك الوقت نقول صار عندك علم، فمن خلال الاستنباط تجتهد وتعرف من مصادر الشريعة أن الصلاة تكون بالكيفية الفلانية. هنا خل أتوقف قليلا، لأن قد قسم من الناس يقول لك يا مرد لها روح للقاضي أو للفقيه. طيب القرآن موجود وأحاديث موجودة، أنا أقرأ وأطبق، أقرأ وأطبق ليش يعني بناءك نشرة أخبار أو جريدة تقرأ وتطبق؟ الدين المفروض أنه أمر تخصصي، الدين يعني هالشكل متاونين دي بناكم أمر عادي الدين. إذا كان الطب يحتاج إلى تخصص، الهندسة تحتاج إلى تخصص، علوم المادية تحتاج إلى تخصص، بحيث ما يجاسر أي إنسان يجي يفتح له عيادة أو يفتح له دائرة هندسية مثلا بدون تخصص. زين، كذلك الدين بطريق أو لا يحتاج إلى تخصص، لأن الدين يرتبط بمسائل قسم منها غيبية وقسم منها شهادة، قسم منها مسائل عقيدية، قسم منها مسائل عملية، يرتبط بتخطيط الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. ثانيا، مصادر الشريعة تحتاج إلى خبرة في جملة من العلوم، يعني لازم يكون عندك خبرة بالدراسات القرآنية على اختلافها، علوم القرآن، تفسير القرآن. ثانيا يكون عندك خبرة بالحديث النبوي. ثالثا يكون عندك خبرة بأصول الفقه. رابعا يكون عندك خبرة بمصطلحات الفقه. خامسا سادسا عدة علوم يجب أن تتخصص فيها تماما، كما يتخصص الطبيب أو المهندس، وتخصص العالم أعقد. إذا المهندس بأربع سنوات يأخذ له بكالوريوس، العالم ما يصير عالم إلا أن يبذل جهدا لا يقل عن 15 سنة متواصلة دؤوب بشكل دؤوب، يصير مجتهد أو ما يصير مجتهد. قد قسم الجر عنده إلى 20 سنة، قسم إلى 25 سنة، حسب التوفيق وحسب الهمة في واقع الأمر. الاجتهاد ما يقاس بالعلوم المادية على الإطلاق. تخصص في جملة علوم يحتاج إلى أن تقدر تستنبط الحكم. فالمسألة مو بهالبساطة يجي إنسان يقول أنا أقرأ من القرآن، القرآن أنت مش مدرك القرآن بآيات عامة، مش مدرك بالمخصص. مفروض الآية قد بها مخصص، الآية قد بها مقيد، الآية قد بها ناسخ. بعدين القرآن مو وحدة الأحاديث، زين الأحاديث تحتاج إلى تمييز بين الصحيح والفاسد، موازين التمييز موازين مختلفة. إذا تضاربت الآراء في الحديث، واحد يقول صحيح واحد يقول فاسد، بمن نعمل؟ هذه مسائل من أعقد المسائل، فتحتاج إلى تخصص. مجرد أن تقرأ سواد على بياض وتعمل به، لا، هذا سواد وجه في واقع الأمر، هذا ليس مو سواد على بياض، لأنه الدين يجب أن يبنى على أساس من العلم. فإذا ما ممكن يجي إنسان يقول أنه ما يحتاج أنا أرجع المجتهد، لا، وإنما مباشرة أنا رأسا أقرأ وأعمل. المسألة ليست بهذه البساطة، قطعا تحتاج إلى تخصص. فأولا أن يكون مجتهدا. بالمناسبة في نقطة ضروري أيضا أقف عندها، النقطة عن الاجتهاد أين يكون؟ طبيعي هذا موضوع ثاني، أنه بعض الناس يصور الاجتهاد في كل مسألة. شلون في كل مسألة؟ يعني أنه المجتهد يجوز لأن يجتهد في كل شيء؟ لا، المجتهد إلى دائرة معينة يجتهد بها. صحيح المجتهد صاحب تخصص ويعمل رأي يطبق دراسات معينة، بس له مساحة خاصة يتحرك فيها، ما يجوز لأن يتجاوز هذه المساحة. مثل ايش؟ مثلا المجتهد ليس له أن يجتهد في المسلمات، مسألة مسلمة ليس له أن يجتهد فيها، خاصة ضروريات مثلا. مثل ايش؟ يجي واحد يقول أنا أجتهد في تحليل وتفسير قول النبي صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يقول أنا أجتهد به. شلون تجتهد؟ يقول انا حسب اجتهادي ان النبي لم يعين عليا سلام الله عليه حاكما على المسلمين في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لم يعين، انا حسب اجتهادي انه ترشيح ليس الا رشحه للناس فقط. يعني ايش؟ يعني يقولهم للناس انه علي بن ابي طالب نعم الرجل لائق بالخلافه، فاذا تنتخبوا اهل ومحال، لا انه عينه. اذا هالشكل القضية ترشيح مو تعيين، تدري النتيجة ايش؟ النتيجة ان علي بحديث الغدير ما تمت له الولاية، لم تعقد له الولاية، لا ولاية له على الناس، ليست له خلافة على الناس، ليست له سلطة على الناس، ليست له نعم ولاية امارة على الناس. ايش وقت تثبت امارته؟ تدري ايش وقت؟ اذا الناس اقبلوا عليه انتخبوه بايعوه طبق ترشيح النبي، حينئذ تثبت ولايته. اما اذا الناس اعرضوا عنه ما الى ولاية على الناس، النتيجة هالشكل يصير. اذا نقول النبي رشح ما عين، النتيجة هذه. يجوز لمجتهد ان يجتهد هكذا اجتهاد؟ افتحوا لي اذهانكم جيدا حتى لا تخدعوا. يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لان هذه من المسلمات ان رسول الله صلى الله عليه واله عين امير المؤمنين سلام الله عليه حاكما، والدليل عشرات الادله، ليس هذا موضوع ذكره، لكن منها انهم اقبلوا اليه وبايعوه. ولهذا عرف يوم البيعه وعرفت الحادثه ببيعه الغدير لا مجرد حديث الغدير. اذا اجتهاد في هكذا مسائل مسلمه لا يجوز. فما كل مساله تجيك عن انسان بنائك انه يجوز له ان يجتهد فيها بحجه انه رايه، لازم نشوف في اي مساحه. اذا راي في غير المسلمات في المسائل الخلافيه نعم، اذا كان متخصصا ها، اذا ثبتنا اجتهاده اولا وبقيه الشروط هذه بعد ما نكون فارغين منها مسلمه نجي نفحص نقول وين اجتهد. اذا اجتهد بامر من المسلمات لا قيمه للاجتهاد، يضرب به عرض الحائط. التفت؟ اذا اجتهد في المسائل الخلافيه نعم، حينئذ يحتج بقوله لمن يجوز له تقليده. طيب، ففي هذا المقام اذا اولا ليس للمجتهد ان يجتهد في المسائل المسلمه، بعد ليس للمجتهد ان يجتهد في مقابل النص. اذا ورد نص بشيء معين ليس لك ان تخالف النص، مثلا حينما ياتي نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقول هذا النص قولوا حي على خير العمل في الاذان، فلو جاء انسان وقال انا اجتهد بحذفها ما نقدر نقبل هذا القول. ليش؟ نقول له هذا اجتهاد في مقابل النص، الاجتهاد في مقابل النص لا يقبل. ولهذا انا ألفت نظركم الى شيء، لانه انتم باعتباركم في الغالب ناس غير متخصصين، كل من مشغول بشغله احيانا تجيكم كلمات واخبار ومقالات وقالات من هنا وهناك، تقول لك انا هذه اراء اجتهادية. اخواني لا تستعجل تقول هذا رأيه وهذا اجتهاده. اذا ثبتنا اجتهاد القائل لازم تسأل العلماء تقولهم هل هذه المسألة من المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها او لا. انتبهوا، وكل مسألة تسمح حطير بها حجة اجتهادها، اجتهاده بما يجوز به الاجتهاد في المساحة المحددة شرعا، اما المساحات غير المسموح بالاجتهاد فيها ما له قيمة. رأي المجتهد في هذا المقام ليست له قيمة. ولهذا هذا من جملة الفروق الأساسية بين مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وبين المدارس الأخرى. هذا الموضوع إن شاء الله أنا أشبعه في فرصة أخرى بإذن الله. فنرجع نقول الدين مبني على ركيزة، الركيزة أن كل شيء يجب أن يستند إلى العلم، إما العلم المباشر أن أنت تكون مجتهدا وتجتهد فيما يحل لك الاجتهاد فيه، ثانيا أن يكون عندك احتياط الاحتياط باعتبار بضمان. شلون الاحتياط؟ يعني مثلا رأي على سبيل المثال يقول لك انه في المسألة الفلانية قصر، رأي يقول لك انه مثلا اتم، فانت تجي تجمع، او في اي مسألة من المسائل تأخذ باحوط الاراء، تأخذ به هذا الاخذ باحوط الاراء باعتبار امر مضمون، لان لما تأخذ بالاحوط قطعا انت راح توافق المطلوب. التفت جيدا، اذا تأخذ بالاحوط راح توافق المطلوب. فلو فرضنا انك اجمعت بين قصر وتمام، هنا نقول قطعا راح توافق المطلوب. اذا كان الله عز وجل قد طلب منك القصر فانت مصلي قصر، اذا طالب تمام انت مصلي تمام. فهذا ايضا نوع من العلم، راح يصير عندك علم بمطابقة الواقع، اما بها الخيار واما بها الخيار، في احد الخيارين. فنعبر عن الاحتياط الحجة لان مضمون، وباعتبار انه في واقع الامر يستلزم العلم بمطابقة المطلوب. هاي اثنين. بس يبقى شيء، قد واحد يقول كل احنا خلنا نحتاط، لا، الاحتياط مو سهل لكل انسان. البعض المسائل ما تدري كيفية الاحتياط بها، هذا المثال اللي ذكرته مثال سهل. بعض المسائل ما تدري كيف تحتاط بها، بعض المسائل تحتاج الى موازنة بين اهم ومهم، قد ما تقدر تشخص الاهم من المهم، لازم تكون فقيه تقدر تميز هذا الملاك اهم في الشرع او هذا الملاك قضية تخصصية. فاذا الاحتياط عادة لا يقدر عليه الا فضلاء الحوزة العلمية، العالم اللي يطلع على آراء الفقهاء، هذا أولا، ويعرف كيفية الأحوط. زين أنت هذه وين تدبرها؟ لازم تقرأ كل أقوال الفقهاء، متفرغ هالشكل تقرأ كل أقوال الفقهاء الأقدمين والمتأخرين، وتعرف كيف تشخص الأحوط. هذه مسألة في غاية الدقة والحساسية. فلهذا ما كل واحد يقوى على الاحتياط حتى يجي يقول أنا احتاط. بعض المسائل ممكن، بعض المسائل تحتاج إلى تخصص. فلهذا الاحتياط قالوا أنه غالبا من شؤون المراهقين للاجتهاد أو فضلاء الحوزة العلمية. أي اثنين، إذا الإنسان ما كان لا مجتهدا ولا محتاطا، إيش لازم يكون؟ يجب أن يكون مقلدا. التقليد شو ربط بالعلم؟ تقليد باعتبار استناد الى عالم. تقليد ليس المقصود منه مجرد المتابعة، مجرد المتابعة القرآن ندد به في آيات كثيرة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، آيات كثيرة نددت بمجرد المتابعة. مجرد المتابعة ليست حجة. المقصود بالتقليد هنا متابعة أهل الخبرة، كما تتابع الطبيب، انت لما لا سمح الله تبتلى بمرض تتابع اي انسان يعطيك وصفة دواء، والا لصاروا الناس كلهم اطباء. ما تتابع كل انسان، تتابع الخبير بالشكل. بالهندسة تتابع المهندس، في كل الاختصاصات تتابع الخبراء. مقصود هنا بالتقليد رجوع الجاهل بالشيء الى العالم بذلك الشيء، هذا المقصود بالتقليد. ليس المقصود بالتقليد معناه العرفي، يعني مجرد المتابعة تقلد، مجرد المحاكاة، لا. المقصود تقليد اصطلاح، مقصود بالتقليد رجوع الجاهل بشيء الى العالم بذلك الشيء. دليل سأبين بعد قليل، بس لا بأس بملاحظة في هذا المجال. قضية جاهل وعالم في كتب الفقه احيانا يصطلح عليها عبارة الام والعالم. قد إنسان يقول أنا مو أمي، أنا دكتوراه مثلا أحمل في علم الاجتماع، أو دكتوراه في علم الطب، أو دكتوراه أحمل بالتربية، أو دكتوراه بالتخصص الفلاني، أنا ما أسمى أمي. لا، ما نقصد أنك أمي مطلقا، يعني جاي على اسم أمك مثل ما يقولون كل شيء ما عندك، لا لا. مقصود بالأم الأمية النسبية، مو الأمية المطلقة. ماذا يعني أمية نسبية؟ يعني قد إنسان عالم مثلا بالطب لكن بالنسبة للهندسة أمي، وارد أو لا؟ هذا إنسان عالم بالتربية لكن بالنسبة لعلم الذرة إيش؟ أمي. هذه نسميها أمية نسبية، مو أمية مطلقة. ولهذا يجب التقليد على الإنسان غير المجتهد وغير المحتاط يجب ان يقلد باعتبار ام نسبي او مطلق بحسبه. زين، باعتبار ام في امور الفقه، ام في امور الدين، يجب ان يرجع الى العالم مهما كان موقع العلمي في مجال اخر. زين، هذه نقطة لابد من ذكرها. فاذا التقليد اذا الرجوع الجاهل الى العالم بذلك الشيء، لان من يعلم حجة على من لا يعلم. هذا الحكم نسميه حكم في واقع الامر عقلي او عقلائي، العقلاء كلهم تطابقوا عليه. بناء العقلاء من القديم والحديث في كل فن، في كل علم، في كل صن، في كل زمان، في كل مكان، ان يرجع الجاهل بشيء ما، اي شيء كان، الى العالم بذلك الشيء. هذا بناء العقلاء اقره الشارع ولم يردع عنه، والايات التي جاءت ارشاد الى هذا الحكم. مثل من فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، او فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، او مثلا قول الامام الحجة سلام الله عليه الذي صدرنا به البحث فيما ينسب اليه من توقيع شريف، يقول واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. رواة حديثنا ليش؟ شقد بنات يعني كل راوي؟ لا، المقصود رواة حديثنا، لان ذاك اليوم حملت رواياتهم هم العلماء، فالمقصود رواة حديثنا يعني العلماء المقصود. لا كل انسان يجي يروي رواية يعني صار مرجع، لا، رواة حديثنا يعني العلماء. ليش؟ لانه ذاك الوقت العلماء غالبا فتاويهم رواياتهم نفس الرواية يأخذها يطرحها نعم على الناس بعنوان الحكم الشرعي، فلهذا عبر عنهم رواة الأحاديث. زين، يقول الإمام ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. طبيعي توجد أدلة أخرى مذكورة في محلها، فجميع الأدلة الواردة بالكتاب الواردة بالسنة في موضوع وجوب التقليد هي إرشاد إلى هذا الحكم العقلائي المرتكز في جميع الأذهان، أنك إنسان غير متخصص لا بد أن ترجع إلى المتخصص في ذلك العلم، وإلا فإن ذمتك غير بريئة. جان أقول شيء آخر أقوله، هذا التفتوا إليه، أقول بقطع النظر عن كل هذه الاعتبارات، نحن كمسلمين ندري أننا مكلفون بدين، أحكام شرعية لازم نطبقها. الإنسان إذا يقلد العالم قطعا يجزم ببراءة ذمته، لأنه رجع إلى عالم متخصص، فيجزم أنه ذمته بريئة من التكليف الشرعي. لكن إذا ما قلد العالم، عمل بدون تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط، يقول لك أنا أقرأ ما في الكتب وأعمل بما في الكتب بدون تخصص هالشكل، هنا عند جزم أن ذمت صارت بريئة بينه وبين الله أو ما عند جزم؟ طبعا ما عند جزم. ليش؟ لأن احتمال الله يرد عليه يقول له هذا طريق غير صحيح، أنت ما جئتني عن طريق العلم، أنت غير متخصص، شلون اجيت صليت بناء على حبر على ورق، لازم ترجع إلى عالم. فإذا يدور الأمر بين طريقة تشك ببراءة الذمة بيها، وهي إذا عملت برأيك شك ان ذمتك برأتي ولا، وبين طريقة تجزم ببراءة الذمة، وهي اذا اخذت بقول من؟ بقول العالم. في مثل هذا المورد العقل يقول يجب ان تختار طريقة الرجوع الى العالم. ليش؟ لان الطريقة اللي تجزم من خلالها بان ذمتك صارت بريئة، صارت فارغة من التكليف حينما رجعت الى العالم، فيتعين عليك ان تقلد اذا لم تكن مجتهدا ولا محتاطا. جد، تبقى عندنا جملة فروع في هذه المسألة. من اهم الفروع شرائط المقلد، عندنا 10 شرائط في مرجع التقليد، عندنا شرائط عامة هذه معروفة، من جملتها ان يكون رجلا لامرأة، نصوص بعد قضية تعبدية، أن يكون رجلا أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون طيب المولد، يعني أن يكون قد ولد بصورة مشروعة. أربعة، خمسة، أن يكون من أهل الولاية، أن يكون مؤمنا بمذهب آل محمد سلام الله. سادسا، أن يكون حيا لمن كان مبتدئا في التقليد، يعني لما تريد تقلد ابتداء أول مرة تريد تدشن تقليدك، ما يجوز تبدأ بتقليد الميت، لابد أن تبدأ بتقليد الحي. ابتداء أما إذا أنت كنت مقلد في حياتك ثم مات يجوز البقاء لي على تفصيله، ليس هنا موضع ذكري، بس ابتداء ما يجوز تبدأ تقليدك. ولهذا أولادكم المفروض لما تعلموه مع التقليد تلتفتون أن يقلد الحي، لا أن تبدأ بتقليد الميت معه، التقليد يكون باطلا. بعد، سابعا من الشروط هو أن يكون ضابطا. ضابطا إيش؟ يعني ألا يكون كثير الخلل والغلط والخطأ. إذا ما كان ضابطا شفت ما يصير ضابط، كان مثلا الضربة نوبة مروية يفقد بها توازنه، هنا يصير إشكال في تقليده، ملتفت؟ أو أن يكون سيء الحافظة إلى حد كبير، كثير الخلط إلى حد كبير، مثلا أفرضه إذا لم يكن ضابطا فتقليده باطل، لابد أن يعرف بالضبط. ولهذا ألفت نظركم إلى شيء، بعض الناس قد تكثر غلطاته، يقولون من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل ورعه، ومن قل ورعه دخل النار. زين، بقطع النظر، قد إنسان إذا ما تقول عنه أنه صاحب ضلالات مثلا، قد يجي إنسان يخفف اللهجة يقول يا أخي افرض ليست هذه ضلالات. بس أنا أسألك سؤال، لو أن إنسانا تصدر عنه 500 غلطة فادحة وواضحة، زين، وبتقارير علمية، هذا يعبر عنه بعد ضابط؟ ما يعبر عنه ضابط. العالم يغلط واحدة اثنين ثلاثة، أما 500 غلطة 600 غلطة جين، هذا يفقد الضبط. إذا فقد صفة الضبط فقد شرط التقليد، بعد ما يجوز تقليده ولو من باب أن عديم الضبط جين. ولهذا لاحظ أنه بعض المؤرخين أو المحدثين أو العلماء، ابن الغضائري، ابن الغضائري من علماء الطائفة المعروفين، عند كتاب في الرجال ايش يعني، يجي يقيم لنا يقول هذا الراوي ثقة هذا غير ثقة، هذا كذاب هذا كذا، هذا علم الرجال، الرواية العالم قبل ما يستند لها لازم يعرف قيمتها الرجالية، بها ثقة بها كذاب بها ضعيف بها مجهول، مش شكل. ابن الغضائري غلطات كثيرة وكثيرة جدا، فلهذا كتابه فقد قيمته من الناحية العلمية، ما يعتد بكلام ابن الغضائري. ليش يعللوا يقولون لعدم الضبط، لأنه مو ضابط. فهذه نقطة التفتوا إليها، أن يكون ضابطا. بعد، من جملة شروطه هو أن يكون عادلا. العدالة إيش؟ العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع، بمعنى ملكة تمنع صاحبها عن ركوب المعاصي وترك الطاعات، ركوب المحرمات وترك الواجبات. هذه الملكة نسميها ملكة عدالة، يعني من شأنه أنه ما يرتكب المحرم ولا يترك الواجب، لكن باعتبار أن غير معصوم قد يعصي الله عز وجل، تمر به نقطة ضعف يعصي الله، حينئذ يفقد العدالة. فإذا تاب وابعادت إليه عدالته، إذا ثبتت توبته فحينئذ تعود إليه العدالة، وإلا فهو فاسق. الخلاصة، إذا فقد شرط العدالة لا يجوز تقليده. فقد شرط العدالة مر بالكذب بالافتراء بالغيبة ارتكاب المحرمات، على كل حال يفقد شرط العدالة. بس الناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة، قسم يتصور أنه رجل الدين مثلا معصوم، فإذا فرض اشتبه يوما ما في مسألة ما يتصور أنه حكم عليه بالفسق إلى يوم القيامة. لا، هذا غلط، النتيجة هو إنسان قد يشتبه ويرجع. هذا نسميه طرف شو نسميه طرف التفريط. وعندنا قسم افراط عندهم بالمساله. شلون افراط؟ يتسامح في قضيه ثبوت التوبه، يقول لك افرض انه الانسان الفلاني انحرف لكن تاب، قل له انت لازم تثبت توبته، مجرد انه سمعت حشاية طائرة بالصحن ما يكفي، لازم تثبت انه قد تاب. سامعين هذا الحوار عن قضية المرأة التي حضرت الجمل؟ صار نقاش بين اثنين، واحد قال للذاك الثاني انها قد بغت على امام زمانها وبالتالي خرجت عن جادة العدالة، ما نقدر نعدلها هذه وما نقدر نقبل روايتها. قال له لكن قيل انها تابت. قال له قيل خروجها على صاحب الولاية سلام الله عليه ماذا؟ جزمي دراية، امر تدريك وتجزم به. تيجي تقول تابت هذا قيل، ها قيل هذا في احسن الفروض رواية، والرواية المجردة لا تقاوم الدراية. ليش؟ لأن يفرض هنا أن الدراية الأمر القطعي، قلت بجيدا، بينما هذه الرواية رواية بحسب الفرض أنه لا يعتد بها، فلازم تثبت التوبة. جد العدالة السبيل تثبت العدالة، راح أجي إن شاء الله بعد قليل أبين لك. تاسعا الشرط التاسع هو أن يكون فقيها مجتهدا، أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد. الشرط العاشر أن يكون الأعلام، هذه عشر شرائط. أجي أرجع إلى طرق الإثبات، هنا المشكلة في واقع الأمر، هنا تشكب العبارات وتكثر العبارات، لأن أكثر الناس يغلطون هنا. شلون يثبت أنه مجتهد؟ متى يثبت أنه أعلم؟ كيف يثبت أنه عادل؟ لأن قضية ثبوت الاجتهاد صايرة عند كثير من الناس بالطريقة الديمقراطية. نعم سامعين، اجتهاد ديمقراطي، استفهمنا الديمقراطية في مسائل ثانية الناس ماشيين عليها بشكل أو بآخر، بس ديمقراطية بالاجتهاد ما عندنا ديمقراطية بالاجتهاد. شلون ديمقراطية بالاجتهاد؟ قسم من الناس تسأله تقول له أنت شلون قلدت، يقول لك والله شفت أنا كثير من الناس يعني أصوات كثيرة تقلد زيد من الناس فأنا قلدت. هذا ايش بناء؟ بناء أن التقليد استنادا إلى كثرة الأصوات. مجرد كثرة الأصوات لها قيمة في المنطق الديمقراطي، أما في المنطق الفقهي مجرد كثرة الأصوات في باب التقليد ما لها قيمة على الإطلاق، ومجرد الكثرة ما لها قيمة. بما هي كثرة ما لها قيمة؟ قد تقول لي إذن ما معنى الشياع المفيد للأطمئنان؟ وهذا قسم من الناس يشتغلون الأشياء، يقول لك شياع مفيد للأطمئنان، صار شياع. الشياع أي شياع؟ أولا ما المقصود بالشياع؟ وثانيا أي شياع؟ لحظة عزيزي، فرق بين الشياع وبين الإشاعة. الإشاعة في مفهومها العرفي عبارة عن مجرد انتشار شيء، نقول هذه إشاعة، انتشار، مجرد الانتشار بقطع النظر عن قيمته. هذا الشيء المنتشر إلى واقع ما إلى واقع، إلى أساس من الصحة ما إلى أساس من الصحة، هذا الشيء المنتشر نعبر عن انتشاره بأنه إشاعة. الشياع غير الإشاعة في الاصطلاح العلمي. الشياع إيش؟ الشياع هو عبارة عن المعروفية بين أناس متخصصين سائلين مستقيمين مستقلين. هذا كم شرط صار؟ أربع شروط. اللي يشيع بينهم لازم يكون بيهم هالصفات الأربعة. اللي يشيع بينهم أهل الشياع، أخرة الشياع من تأخذه؟ تأخذه من انتشار خبر أن فلان مجتهد أو مقلد أو مرجع عند الناس مشتكين. من هؤلاء الناس اللي شياعهم يكون حجة عليك بحيث يجوز لك أن تقلد؟ من هم؟ أربع شروط بهم. الشرط الأول هو أن يكونوا أناسا معنيين بالأمر. يعني تدري بي أنه إنسان عنده في واقع الأمر فهم لهذا الشيء، يفهم قضية اجتهاد، قضية تقليد، شروط التقليد، ملتفي جيدا، عنده عناية، يعني عنده معلومات في هالجانب، لا أنه إنسان يعني الواقع عادي جدا ما عنده شيء، لا يعرف يعني المقدار عنده خبرة به، يعرف أنه لمن يقلد، من المرجع، عنده المعلومة الأولية عنده. أي واحد. اثنين، لازم يثبت عندك أن سائل، لازم يثبت عندك أنه مستند إلى حجة. فإذا واحد اسألته تقول له يا أخي أنت أفرض قلدت زيدا من الناس، بس استنادا إلى حجة أو لا، ما ذكر لك حجة، هنا هذا الشيء يعمل قيمة. فالشرط الأول يكون من ذوي المعلومات في فقه الاجتهاد والتقليد. اثنين، أن يكون قد سأل أو استند إلى حجة من الحجج التي ستأتي إن شاء الله، رجع إلى حجة، تدري هذا مقلد زيد ومقلد بناء على حجة. هذا شرط ثاني. الشرط الثالث هو أنه لابد أن يكون مستقيما، مستقيما أن يكون عادلا، أو يوجب قوله الوثوق، يعني أن يحصل لك الوثوق من كلامه. أما قد إنسان لا أبالي، ما لقيمة كلامه، حتى لو قلد واحد 50 واحد، قلدوا إنسان 100 1000 2000، بس إذا ما كانوا موثوقين ما لقيمة، الشياع بينهم ما لقيمة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع هو أن يكون مستقلا. ما معنى مستقلا؟ بتعبير الفقهاء أن لا يكون من ذوي الأهواء. قد تقول لي مو كافي إذا كان عادلا، مو كافي، قد إنسان صائم مصلي، يصلي صلاة الليل أيضا زين، وعند صفات متدينين أخرى، بس عند نقطة ضعف، وهي أنه عند تعصب لزيد من الناس، تعصب مشان ما يصير يبتلى، يبتلى بتعصب، نقطة ضعف في هذا الجانب. فإذا تعصب لشخص أو تعصب لفئة، واحتملت احتمالا عقلائيا أنه لما قلد تعصبا له، لأن من جماعته، لأن من قومه، لأن يعني دفعه هوى، لا قيمة لتقليده حينئذ، هكذا شيء يعمل قيمة. ولهذا سيدنا الأستاذ على الله مقامه الشريف سيد الشهيد الصادر الأول قدس الله نفسه الزكية كان يشترط في الراوي، هذه سمعته منه مباشرة، يشترط في الراوي مضافا إلى العدالة. فإحنا عندنا الرواية لكي تكون صحيحة لابد أن يكون الراوي عادلا أو ثقة. السيد كان يشترط بأجاء العدالة، يشترط شرطا آخر، وهو يقول أن لا يكون الراوي من ذوي الأهواء. إذا كان من ذوي الأهواء حتى لو عادل ما نقبل روايته، ليش؟ احتمال الهوى دفع أن يضع هذه الرواية، يفتعلها يخلقها. ليش؟ أبرز واحد مثلا عادل بس أفطحي، وضعنا رواية في إمامة عبد الله الأفطح، هذا عادل نقبل ما نقبل. ليش؟ لأن بما أن هواه أفطحي، يحتمل الحزبية الأفطحية دفعت علما إلى وضع عادل مدين بس حزبي، يميل لعبد الله الأفطح، أو يميل علما للكيسانية، أو يميل للواقفية، أو زيدي، الزيدية مثلا عندنا جماعة نسميهم بترية، البترية فرقة من فرق الزيدية. هذا البتري إذا ثبت أن من ذوي الأهواء لا نقبل روايته، لكن فيما وافق هواه. فلو روى لنا رجل زيدي رواية في إمامة زيد الشهيد سلام الله عليه، أن زيدا إمام بعد الإمام السجاد سلام الله عليه، وأن الإمامة ليست في الباكر، والراوي متدين تمام يصلي صلاة الليل، يمكن ما نقبل روايته. ليش ما نقبل روايته؟ لأن صاحب هوى، أصحاب الأهواء لا يعمل بروايتهم ولا يعمل بشهادتهم. فالتفتوا جيدا، هذا كم شرط صار؟ 4 شروط، إذا اجتمعت حينئذ نعبر عن الشياع بأنه شياع مفيد للأطمئنان. هنا يصير مفيد للأطمئنان بهذه الشروط 4، وأحيانا ما يفيد الأطمئنان لخلل، تصير قضية طارئة ما يفيد الأطمئنان. أستاذ بينك وبين نفسك قد تقول معقولة يعني 2000 شخص يجتمعون مثلا، أفرضوا على إنسان كلهم يجتمعون يدفعهم هواء؟ نعم ممكن، مو 2000، 4000، 5000. هلا أنا أروي لك الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، التفتوا إليها بدقة. رجل دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال ابن رسول الله لو بلغني عن أخي ما أكره، يعني يصنع الإنسان شيء مكروه. السائم ما شيء مكروه معناه هو متكلم عليه مثلا، واحد قال لي فلان تهجم عليك، أو شيء مكروه بمعنى أن هو مسوي شيء موبق يبلغني عن ما أكره فأراه فأسأله فينكر. إيش أسوي هنا أنا؟ واللي أخبروني أخبروني ناس متدينون بحسب الفرض من إخواننا المؤمنين، أخبروني قالوا فلان سوى كذا مثلا أو قال فيك كذا، وناس بالدينين شفت أنكر. إيش أسوي أنا وكلهم مؤمنين؟ إيش أسوي أنا؟ إيش يكون موقفي؟ اسمع الميزان الذي ذكره الإمام. قال له لو حضرت عندك 50 قسامة، القسامة تتألف من 50، هذا يذكروه في باب القصاص والديات، هناك يذكرون هذا الموضوع. تتألف من 50 القسامة باعتبار يقسمون 50 واحد يقسمون زين، فالقسامة تتألف من 50. الإمام يقول له لو حضرت عندك 50 قسامة يعني 50 50، 50 في 50 كم؟ 2500 مو الشكل. وهذه ما معلوم للتحديد قد للكثرة. الإمام مريد يقول له إذا حضرت 2501 قطعا، حتى لو 2600 لو 2700 هذه 2500 التفتوا للكثرة لا للتحديد، يعني مثل أنت استغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، يعني إذا استغفر لهم 71 الله يغفر لهم؟ لا. شو نسمي العدد هنا؟ نقول هذا العدد جاء للكثرة وليس للتحديد. كذلك الإمام يقول له لو حضرت عندك 50 قسامة على فعل أو قول مكروه صدر من أخيك فرأيته فسألته فأنكر ذلك فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. ليش هذا الموقف؟ لأن الإسلام يريد يقطع دابر إيش؟ الإشاعات الباطلة، الاتهامات الباطلة، الكلمات الباطلة. بس شاهدي أنا وين؟ شاهدي في مسألة أخرى، وهي أنه تبين معقول 2500 يجتمعون على كلام باطل. يقول نعم. قد إنسان يظلم. شلون؟ قد شلون يصير؟ آليته إذا كانوا على مشرب واحد تنزل تعليمات نشرة حزبية أنه قولوا على فلان كذا وكذا. نعم. وذولا تدري يعني مع الأسف يعني يطبقون ما ينزل إليهم من أوامر بدون أن يعرفوا أن هذا حق هذا باطل. بعد هذا مقتضى الطاعة العمياء تنزل أوامر لهم، أوامر مغلفة، تأخذوا موقف من زيت، قولوا في فلان كذا، فلان رفعوه، فلان نزلوه، وهؤلاء رضوا لأنفسهم أن يكونوا أذنابا. فلهذا ما تستبعد إذا كانوا على هوى واحد 2000 و3000 و4000. نعم. الخوارج أول ما طلعوا كلهم تصور الموقف كم موقف رهيب، يعني 8000 نفر هؤلاء خرجوا على المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، والكل يصيح لا حكم إلا لله، الحكم لله ليس لك يا علي، ويصيحون أشركت يا علي. عبارة ابن ملجم لما خرج على الإمام لما ضرب الإمام كان يخاطب أشركت يا علي. تصور الدعاية كم لها دور، ودور كبير. ليش؟ لأنهم على خط واحد، على فئة واحدة، على نهج واحد، على هوى واحد. فلهذا ما تستبعد. اليوم اتفاقا أطالع في بعض المصادر، يتقدم أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في المعركة، في معركة الصفين، يتقدم يقاتل يبرز له شاب، لما رآه قال له أنت شاب ليش ترضى لنفسك أن تكون ذنبا لمعاوية ابن أبي سفيان؟ ليش تقاتل؟ قال له تعرف ليش؟ قال له ليش؟ لماذا تقاتل؟ قال أقاتلكم لأنه بلغنا أن صاحبكم علي بن أبي طالب لا يصلي. نعم. هذا بلغ. شوف ابن الأثير الكامل في التاريخ في واقع الصفين. نعم. شاب مغررين بي قال له هذا أصلا ما يصلي. نعم. إن صاحبكم لا يصلي، يعني جاءت قاتلكم على حساب هذا. ايش قال صاحب الامام سلام الله؟ قال: ويحك لقد خدعوك، والله ان صاحبنا اول من صلى مع محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم هذا الموضوع ان شاء الله احاول اتممه في الليلة القادمة، لان هنالك مطالب عديدة اخرى لم يتسع المجال لذكرها. فانطلق من قضية الدعاية ودور الاشاعة. الحسين ابن رسول الله، ريحانة رسول الله. تدري انه الاشاعة كانت بانه خارجي وان سباياه سبايا خوارج، وخاصة في الشام هكذا كانت الدعاية عليهم. فلهذا لما ادخلوهم الى الشام التقى الامام زين العابدين سلام الله عليه برجل شامي. هذا الرجل الشامي واجه الامام، قال له: الحمد لله الذي اهلككم فضحكم، امكن الامير منكم. الامام شعر ان هذا رجل مغرر به، قال له: هل قرأت القرآن يا شيخ؟ قال: بلى. قال: مرت بك الآية: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: بلى. قال: نحن اهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير. قال: هل مرت بك هذه الآية: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال: بلى. قال: وقوله تعالى: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قال: بلى. قال: وقوله: وآت ذا القربى حقه. قال: بلى. قال: نحن القربى يا شيخ. قال: أنتم هم؟ قال: بلى، نحن هم وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتاب الشيخ على يد الإمام سلام الله عليه. هذه حادثة. قيل أن يزيد لما سمع بخبر الشيخ التائب أمر بقتله حتى لا تنكشف الدعاية الباطلة، أمر بقتله فقتل بعد توبته. وحادثة صارت ثانية أنه قام رجل شامي، لأن الدعاية في مجلس يزيد أنهم خوارج، قام رجل شامي وقال: يا يزيد هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، قيل عمرها 11 سنة. هب لي هذه الجارية، باعتبار أنهم خوارج وسبايا، والسبايا يملكون. فهذا كان الصور هالشكل القضية بهذا المستوى. قال: هب لي هذه الجارية لتخدم في بيتنا. تقول فاطمة: فخفت ولذت وتعلقت بثياب عمتي زينب، وقلت أوتمت ثم أستخدم. الله أكبر، تيتمت وبعد أصير خادمة في بيوت أهل الشام؟ أوتمت ثم أستخدم بعد والدي أبي عبد الله. فقالت لي عمتي زينب: بني لا تخافي، والله ما جعل الله له ذلك. سمعها يزيد قال: يا زينب إن ذلك لي، يعني بإمكاني أن أجعلكم خدم في بيوت أهل الشام. لاحظ جرأة المجرم طاغية. قال: إن ذلك لي، ولو شئت أن أصنع لصنعت. ردت عليه زينب قالت له: ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال لها يزيد: إنما خرج من الدين. كلمات توجع القلب أنا أدري، لكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. قال لها يا زينب: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت عليها السلام: كذبت، بل بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما، ولكن أنى لك الإسلام. فحينئذ قال لها يزيد، يعز على اللسان أن يقول هذه الكلمة، قال لها: اسكتي يا عدوة الله. الله أكبر، زينب يعبر عنها عدوة الله وهي من أهل آية التطهير. قالت له زينب عليها السلام: ويحك يا يزيد، أتشتم وأنت ظالم وتقهر بسلطانك؟ ولكن أنا لي عنك أبو عبد الله، وأنا لي أبو الفضل العباس، لا والد، لا والد لي ولا عم أو نلوذ به، و الفسيح واطفالي بغير حميد. شقول اللي ناشدني من الناس وقوش حسين وين وين عبا. قول احكي انا ضل جثة بالعراش وعباس النفل قطع وزنوده. وهكذا قام الرجل الشامي مرة ثانية وكرر طلبه من يزيد: هب لي هذه الجارية. قال له يزيد: اسكت وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا. عرفتها من هي؟ قال: ومن هي؟ أليست بنت خارجي؟ قال: ويحك، إنها فاطمة بنت الحسين. الحسين ابن فاطمة؟ قال: فاطمة بنت نبينا رسول الله. قال له: بلى. قال: سود الله وجهك يا يزيد، أتقتل ذرية رسول الله وتشبي عياله وتقول إنهم خوارج؟ فلهذا أمر يزيد بقتله فقتل. أقول هذا الخارجي حملة الغيرة على بنات رسول الله. إذا ما ظنك لو يحضر أبو الفضل العباس وأبو عبد الله الحسين؟ أنا يا ناس يا ناس لمن أشكي همي؟ همي وقت قضى ولاد عمي ولأبويا علي والزهرة أمي. تعال بأسر أمشي ويا خصمي. ولهذا أين كانت تبث هذه الأحزان؟ إذا جن الليل تأتي إلى رأس أبي عبد الله الحسين المنصوب على باب الخريبة فتشكو إليه آلامه. أخويا يا ناضي أخويا وشوف حالي، حالي على رأس الرمح رأسك قبالي. أخويا كل من شاف ذي الحال بجالي، أو عدوانك علي غدوي بشون. يا حمى الضائعات بعدك فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، وتقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.